بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وما زلنا بنتحدث من خلال هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تفسير سورة آل عمران. وكنا قد توقفنا عند قول باب ليس لك من الأمر شيء، ثم ذكر رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاتي في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بيذكرنا الإمام البخاري رحمه الله سبب نزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بأسمائهم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فأقلع عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو على أشخاص بأعينهم اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، دعا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت الآيات ليس لك من الأمر شيء، والله تعالى تاب على هؤلاء فأسلموا، الله تعالى تاب على هؤلاء فأسلموا. أيضا ده يبين لنا أن العبد له حد لا يتعدى، أن العبد له حد لا يتعدى، ولذلك تنزل للآيات ليس لك من الأمر شيء، فأقلع عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده من شدة إيذاء هؤلاء كان للمسلمين، يعني هذه الدعوة بسبب شدة إيذاء هؤلاء للمسلمين، فدعا وقال لهم عن فلانا وفلانا وفلانا، فنزلت آيات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والله تعالى تاب على هؤلاء فأسلموا وحسن إسلامهم. دعا على سفيان صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، والله تعالى تاب عليهم وأسلموا. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلم ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف، يظهر بذلك. وكان يقول اللهم لعن فلانا وفلانا أحيانا العرب حتى نزلت الآيات، يبقى اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، يبقى دول كان مستضعفين في قريش وأسلموا ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله عز وجل ونجوا، نجوا أيضا الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ودعا على مضر اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف، وكان يجهر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فنزلت الآيات ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. العبد ليه حد كده لا يتعدى مهما كانت مكانة أو منزلة هذا العبد. يبقى دي آيات نزلت بشأن هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء أو على أفراد وبأشخاصين على أساس أنهم من شدة إذاء هؤلاء للمسلمين، لكن نزلت الآيات وأن الله تعالى تاب على هؤلاء. وبالتالي بقى الإنسان لا يقنط أبدا برحمات الله عز وجل، ولا يقنط من هداية إنسان مهما كانت شدة هذا الإنسان على المسلمين. احنا بينا قبل ذلك أن أبا سفيان رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد 21 عاما من الحرب الشديدة للمسلمين والإسلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره الإسلام. وأن بعد هذه الفترة الطويلة، يعني فترة طويلة، فربك سبحانه وتعالى حليم، ربك حليم، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. العقبة مطوية ولا يدري الإنسان بما يختم له، يعني فيش إنسان كده يدري بما يختم له. ولذلك كان التوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلازم الطاعة حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم ذكر باب: والرسول يدعوكم في أخراكم، قال وتأنيس آخركم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إحدى الحسنين قال فتحا أو شهادة. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. يبقى بيكلم على يعني ما حدث وما وقع في أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما إحدى الحسنيين إما فتحا أو شهادة. يبقى نقول أن المسلم ينال إحدى الحسنيين، إما الفتح في حال الغزو، يعني في حال الجهاد ينال إحدى الحسنيين، إما أنه هو حيبقى في فتح وغنيمة أو تكون شهادة. يبقى هذه حسنة وهذه حسنة، يبقى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي الفتح أو الشهادة، يبقى النصر والغنيمة أو ينال الإنسان الشهادة، ودي كرامة، يعني دي كرامة كما مر علينا الكلام تحت كتاب الجهاد. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير عن رماه، ومعلوم أن الهزيمة ما جاءت إلا كنتيجة مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. دي طائفة قليلة، ولكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يبقى الإنسان يعلم كده أنه هو ممكن بسبب معصية هذا الإنسان أو مخالفة هذا الإنسان يأتي وبال على المجموع، يعني يأتي وبال على المجموع. فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير، وبالتالي كان يذكرهم إياكم وترك هذه الأماكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكلام صريح ألا يدعوا هذه الأماكن حتى يأتي أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم رأوا كده يعني أن المعركة قد انتهت، وقراءة كانت يبقى فرار المشركين من أرض المعركة، وأن المسلمين بدأوا في جمع الغنائم والتقاط الغنائم، يبقى المعركة كده انتهت. يبقى نقول المشهد كده يحكي أن المعركة قد انتهت، ولكن ده كان كلام صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يدعوا هذه الأماكن، يعني حتى لرأوا أنهم يتخطفون، فلكنهم تأولوا ذلك الأمر، هم لم يتعمدوا المعصية ولكن التأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل. فعبد الله بن جبير رضي الله عنه كان يذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ده ما حدث، وحتى صرخ الشيطان يعني قال أخراكم، فاجتلدت أولاهم مع أخراهم، يعني كما مر علينا الكلام. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. يبقى ده يعني رب سبحانه وتعالى وصف لنا يعني هذا المشهد إيه اللي حدث. يبقى الشيطان صرخ كده قال عباد الله أخراكم، فاجتلتت أولاهم مع أخراهم، وبالتالي نقول أن المشركين انتهزوا هذه الفرصة وطوقوا هذا الجيش. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. يبقى ولا تلوون على أحد يعني فرار، هن تخبط. يبقى ده تخبط، وبالتالي على ذلك كل منهم أراد أن يفر بنفسه حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا. ثم ذكر الباب التالي باب أمنة النعاسة. قال في رواية عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصفنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. ودي أيضا كانت من الرب سبحانه وتعالى على هؤلاء أمنة نعاسة. يبقى دايما الخائف كده لا ينام، خائف لا ينام، لكن ربنا سبحانه وتعالى ألقى عليهم النعاس. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم، هي طائفة المؤمنين. يبقى ده نقول أن الله تعالى ربط على قلوبهم، والله عز وجل يعني أصابهم بغم بعد غم. الغم الأول الهزيمة، والغم بقى الثاني كان أكبر أنه شاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ده كان الغم الأكبر. وبالتالي لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة نسوا بقى يعني هذا الغم الأول الهزيمة. يبقى ده بعد التقاط الغنائم كل ده يعني تفلت من أيديهم ونسلم من أيديهم، وبالتالي هزيمة بعد نصر، فكان غم شديد. لكن الغم الأكبر لما طار وشاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ثم بعد ذلك علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة، فعلى ذلك نسوا يعني الغنيمة ونسوا يعني أنهم كانوا قد انتصروا في بداية الأمر، ليبقى كانوا فرحوا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم من القتلى، فاتهم الغنيمة أو اللي هو أصابوا من القتلى لما طار الخبر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة وكان قد نادى على القوم. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. قال أبو طلحة رضي الله عنه غشينا النعاس ونحن في مصفنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. يبقى النعاس أمنة النعاسة، يبقى ده من الأمن، قلنا الخائف لا ينام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ألقى ذلك النعاس على هؤلاء القوم حتى يربط على قلوبهم. ثم ذكر باب الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال القرح الجراح، استجابوا أي أجابوا، يستجيبوا أي يجيب. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يبقى على ذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يلاحقوا المشركين، فكانت غزوة حمراء الأسد ودي مكملة لغزوة أحد، استجابوا مع ما بين من الجراحات، يعني نقول جراحات شديدة كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده حال الصحابة، تربوا على الاستجابة لكلام ربي سبحانه ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعاهم يبقى لم يكن عندهم إلا الإجابة الفورية والتلبية، ولذلك مدحهم ربنا سبحانه الذين استجابوا لله الرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحات الشديدة. يبقى جراحات أصيب بها الصحابة يعني في أحد، ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الخروج في غزوة حمراء الأسد المكمل غزوة أحد، يبقى استجابوا على الفور. الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قلنا ده كان حال الصحابة الاستجابة الفورية. ومر علينا الكلام في خواتيم سورة البقرة: لا ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قلنا لما نزلت وجاءت الصحابة رضي الله عنهم وباركوا على الركب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدرها القوم، استجابوا على الفور، يعني ما فيش تباطؤ أبدا، ما فيش فجوة زمنية بين هذا الإرشاد وبين تلبية الصحابة رضي الله عنهم لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا لما قال لهم أن يخرجوا خرجوا مع بابهم من جراحات حتى أثنى عليهم ربنا سبحانه ومدح أولئك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وذكر باب الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزدهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونتوكل على الله فهو حسبه، ونتوكل على الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك كفيك، والله تعالى متكفل برد هؤلاء. يبقى لما يتوكل ويتوكل على الله فهو حسبه كفيك. أليس الله بكاف عبده؟ يبقى على ذلك الإنسان يكون عنده يقين، وده طبعا يعني ثمرة للإيمان الذي غرس في نفس الإنسان. ما بينزل الإيمان ويغرس كده في النفس، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب كما قال هرقل أبي سفيان رضي الله عنه: ماذا يصنع الإيمان؟ ماذا يصنع؟ يبقى من ثمار الإيمان هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. لو جمعت الأمة بأكملها فعلى ذلك لا يهتز المؤمن، يعني لا، لو جمعت الأمة بأسرها لإلحاق مضرة بهذا المؤمن على ذلك لا يهتز، أنه يعلم أن ذلك لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلذلك الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني إذا أنتم بكم جراحات. ونقول أن المشركين في حالة من النشوة نتيجة يعني الانتصار، يعني نتيجة هذا الانتصار، فعلى ذلك لو ردوا مرة ثانية وجدوا هؤلاء ما بين من جراحات، فعلى ذلك فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا ليه الكلام دوت؟ ليه ازدادوا إيمانا؟ لأنهم استجابوا لربهم سبحانه وتعالى، وأمر الله عز وجل لا يضيع به الإنسان، يعني لا يضيع أبدا. فالله تعالى لا يخزي عباده يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يعني والله لا يخزيك الله أبدا كما قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الإنسان بيستجيب لربه ويمتثل لأوامره يبقى فيها صيانة ورعاية الإنسان، ليس فيها تضييع للإنسان ولكن فيها حفاظ وصيانة للإنسان. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج بأمر من رب سبحانه وتعالى خرجوا ولم يتقعصوا ولم يتباطؤوا. فلما جاءوا يخوفون هؤلاء: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ونتوكل على الله فهو حسبه، ده إيمان، يعني دي صورة كده نقول قلوب ارتجفت، خافت، اهتزت، أبدا لا زعزعة ولا خوف ولا اضطراب إلا من ربها سبحانه وتعالى. فلذلك الثبات في هذه المواقف، والله تعالى يربط على قلوب هؤلاء، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار والله تعالى نجاه، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه، انتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما تأمرنا أن نقول؟ قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يعلمهم تعليم، تعليم عملي، يعني ده تعليم عملي. احنا عارفين حسبنا الله ونعم الوكيل، عارفين اللفظة، لكن التدريب العملي بقى هتجده دايما كده لما تطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بترى التطبيق. يعني قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جباته واصغى بسمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. يحكي لنا صفنا على حال ملك الملك الموكل بنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، واخذ وضع الاستعداد وكادت القيامة ان تقوم، ولذلك كان ينتظر قيام الساعة بين لحظة واخرى، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف كان بيتعامل مع الاحداث وكيف كان يتعامل مع النصوص؟ وقال كيف أنعم قد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه، ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما تأمرنا؟ الصحابة السؤال المباشر على طول، ماذا نصنع؟ يعني مش كل واحد خلاص احنا سمعنا الرواية سمعناها، هم لم يستمعوا كما نستمع ثم وقف عند هذا الحد كما نقف، ولكن فما تأمرنا ماذا نصنع؟ قال قولوا حسبنا الله عليه توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا مباشرة. ماذا نقول؟ قولوا فقالوا. يعني ماذا نقول؟ قولوا فقالوا، بل قولوا قالوا، ده حال الصحابة الاستجابة الفورية، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فابتدرقهم فعل عقيبة، يعني مباشرة كده، فيش فجوة زمنية بين التوجيه وبين ترديد الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيش فجوة زمنية، يبقى الاستجابة فورية، نفوس مهيئة، يعني مهيئة للاستقبال ثم الاستجابة الفورية. ثم ذكر باب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. سيطوقون كقولك طوقته بطوق. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. العقوبة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فأبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، يبدلوا الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يبدلوا يتبشروا بعذاب أليم. قال عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل له ماله شجاعا أقرع، يبقى ثعبان شجاع الأقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية فاللي بيبخل ده بالمال ولا يؤدي زكاة هذا المال يعني لا تظن أنه في منجا من عذاب رب سبحانه وتعالى، لكن ما ينتظره إلا الشر. يبقى ده نقول بيستجلب الشر على نفسه، استجلب الشر على نفسه. قلنا لأن زكاة المال هذا المال الله عز وجل قدر فيه ذلك النصيب للفقراء، فإذا كان ملكا للنصاب وحال عليه الحول يبقى على ذلك كان لزاما أن يسارع بإخراج ذلك القدر الذي حدده ربنا سبحانه وتعالى. خلاص ده مش ماله، يعني لما ملك النصاب حال عليه الحول خلاص عند ذلك هذا ليس بمالي، لابد من إخراج هذا المال على الفور. ودايما من ضمن الأخطاء إن الكثير بيحسبون زكاة المال على السنة الميلادية. دي من الأخطاء التي يقع فيها الناس، يحسبوا دايما الزكاة حال الحول، لا مش مقصود بها السنة الميلادية ولكن القمرية اللي هي السنة الهجرية يعني. يبقى احنا حساباتنا دايما في الزكاة على السنة الهجرية ليس الميلادية، لأن في فرق ما بينهم، فرق أيام بين هذه السنة والأخرى. يبقى هذه فرق أيام مع السنوات كده هنجد ده في فرق، يبقى في فرق هيبقى ممكن بالسنوات. فعلى ذلك الإنسان يحضر حساباتنا احنا تبقى على السنة القمرية الهجرية. فزكاة المال يبقى إذا حال الحول، يبقى الحول إيه اللي هي السنة القمرية أو اللي هي الهجرية، لكن غالب الناس يحسبون على السنة الميلادية. احذر من ذلك أن فيه فرق أيام، فليس لك الحق في إمساك هذا المال. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤدي زكاة ماله مثل له هذا المال شجاع أقرع، له زمتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية وقال باب ولا تسمعن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا. قال في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله، فخشنا به في مجالسنا، خشنا به في مجالسنا، فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون اليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب اللي هو كنية عبد الله بن أبي بن سلول، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه يا رسول الله اعف عنه واصف عنه، فالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال آخر آية أي من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقاتل الله به صناديق كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه مشركين وعبد الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، المقابل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى الصبر والتقوى يبقى دي أدوات الإنسان، أدوات المسلم في مقابلة هذا الإذاء، ودي سنة كونية، لازم الإنسان يبقى عارف السنة الكونية. هنجد دايما أن يعني المعركة قائمة بقيام الدنيا بين أهل الحق والباطل، بين أهل الحق الباطل. ودايما كده نجد يعني أهل الباطل يعني ماذا يريدون من الحق؟ ما أرادوا منهم إلا أن يدفعوهم لكي ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني يا ترى إيه الجريمة التي ارتكبها أهل الحق يعني حتى تكون هذه العداوة البالغة من أهل الباطل أهل الحق؟ ماذا صنعوا معهم؟ كل ما في المسألة وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى دول أمنوا بالله عز وجل ودول لا يريدون ذلك الأمر، وبالتالي يعني ما يألون جهدا أبدا في الحاق المضرة بالمسلمين ودفع هؤلاء حتى ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، مش أذى بس، ده أذى كثيرا، يعني دولت ما لهمش عمل ولا شغل إلا كيفية المكر بالمسلمين بالليل والنهار، يعني ليس بالنهار فقط ويستريحوا بالليل، ليلا ونهارا يعني يكيدون للإسلام والمسلمين. يبقى الإنسان يعرف السنن الكونية عشان نعرف كيف أتعامل مع هذه السنن الكونية. ما هو المطلوب؟ إن تتقوا، إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى المطلوب الاستقامة على أمر الله عز وجل. كل ما اشتدت يعني أو اشتد حرب أهل الباطل لأهل الإسلام، يبقى المطلوب من أهل الإسلام شدة التمسك بما هم عليه من ذلك الحق. ويبقى احنا بنقرأ السنن الكونية، لما تجد بقى هذا الإذاء من هؤلاء يبقى أنت قارئ للسنن الكونية. ماذا أرادوا منك؟ لو قلنا لك ماذا أرادوا منك، ود كثير من أهل الكتاب كما قال الله تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسب من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هم عارفين الحق ولا لا؟ عارفينه، ولكن ده بغض كره للحق، نقول ده هو هيغمى عليهم الأمر ده. لا، عارفين الحق. طب اللي يعرف الحق ده يلتزمه ولا يتنحى عنه؟ يلتزمه، لكن دي قلوب منكرة، يعني قلوب سوداء مظلمة، يعني على ذلك لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، هي قلوبها كده، قلوب العاد على قلبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده قلب أسود مرباد كالكوز مخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يبقى لذلك احنا قرينا في كتاب الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وأقرأ. لهو حاله وحاله اللي هو لا بيسمع ولا بيفهم، يعني لا بيسمع ولا بيفهم. أنا تقول إزاي ده هو بيسمع ويكرر الكلام، لكن هو في الحقيقة لا يسمع سماع قبول الإجابة، وإن كان بيسمع سماع الإدراك ولا يعقل، مع أنه ده الرجل ده معروف نقول أنه هو من أصحاب العقول الراجحة عند الناس ده، لكنه ليس بعقل. يعني في حسابات كده الشرع هذا ليس بعقل، أن العاقل الذي يهتدي إلى صراط رب المستقيم ويبصر الهدى. إن لم يبصر الهدى حتى لو كان هو أعقل وعقلاء بالنسبة للناس، ده مش هو ده المطلوب العقل العرفي، ده هو ذاته لو هيبقى يكب على وجهه في النار هيقول يوم القيامة: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلذلك السنة الكونية دي يبقى الله تعالى لما يعلم العباد هذه السنة الكونية بيخفف على المسلم، ويبقى عارف طبيعة المعركة، يعني عارف لا تعجب، يعني لا تعجب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا تسليما. يبقى ازدادوا إيمانا لأنهم قارئين الرسالة، ده الأحزاب، وكان الأحزاب دي يعني دي كانت يعني آخر مرحلة لكي يستأصلوا الإسلام والمسلمين، واجتمعت بقى هذه البطون الكثيرة وقريش. ولكن يا ترى كيف قرأ أهل الإسلام أهل الإيمان الصورة المشهد؟ قرأوها إزاي؟ خافوا ارتجفوا؟ لا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى ازدادوا كده إيمان ليه؟ قرأوا قرئين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني تخيل بقى أنواع الابتلاءات والإيذاء التي أصيب بها هؤلاء القوم. لكن لازم نقرأ إحنا في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية. أقول لك ماذا يريد من الكافر، ماذا يريد، ماذا يريد؟ أقول لك كما قال لنا ربنا سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو ردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لذلك قال: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا تصبروا واتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بيحكي لنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، الكلام ده قبل بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، كان لسه على الشرك. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبد الأوثان واليهود المسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدبة الغبار بتاعها خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. يعني ما انشغلش بهذا الكلام، انشغلش، وده الداعي لدين الله عز وجل ما بينشغلش أبدا. سفاهة السفهاء هو لا ينشغل بذلك، لكن عنده مهمة، عنده قضية، أراد أن يوصل ذلك الكلام، فهو لا يغضب لنفسه، يعني لا يغضب لنفسه، ولكن غضبه كان لله سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك نقول أنه عبد الله بن أبي سلول قال هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيغضب لنفسه، وبالتالي على ذلك لا يدعوه. لا، ده ليه مهمة أساسا في دعوة الخلق، والكلام ده احنا تعلمناه من القرآن كيف كان الملأ يواجهون الرسل بالاتهامات، يعني بالضلالة، بالسفاهة، بالتكذيب، بالسحر، بالكهانة، كل دي اتهامات. ويا ترى كيف كان الرسول يقابل ذلك؟ قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغ رسالات ربي وأنصح لكم أعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى شوف لما قالوا نوح عليه السلام يعني إن راك في ضلال مبين، لا أنا ما عنديش ضلالة ولكن أنا رسول رب العالمين، مهمتي أبلغكم هذه الرسالات التي أنزل الله عز وجل علي، وينصح لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني ما جابهش كده قال زي سبوني وبالتالي والله لا أقول لهم خيرا، لا، ده لي مهمة، وبالتالي لا ينشغل بالسب بقى والقطح والعجاب، لا ينشغل، يجنبه جانبا كده، صاحب مهمة، صاحب قضية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن سلول: لا تغبروا علينا. طبعا لك انك انت تتصور يعني كيف يقول هذا الكلام، ليس بلطف اساسا، كلمش الكلام ده بلطف، ولكن كان بيتكلم طبعا بحدة وبشدة واستنكار شديد. قال: لا تغبروا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم وقف فنزل فدعوا إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذين به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. يعني خليك في مكانك، يعني ما تجيش أماكننا، خليك في مكانك. اللي عايز ليه اختيار في هذا الأمر يأتي إليك ويسمع منك في رحلك. فقال عبد الله بن رواحة: بلى رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فإننا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. فتنة، وبالتالي ظل بهؤلاء حتى سكنوا، حتى أطفأ هذه الفتنة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دبته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، اعف عنه واصف عنه، فالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، كان يختاروه هو القائد بتاعهم أو الرئيس بتاعهم، يعني هيتوجوه وكانوا يختاروه. وقع الاختيار على عبد الله بن أبي بن سلول أنه يكون رئيس يعني هذه المكان. فحيتوجوه، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. يبقى طبعا يعني أصيب بغضب شديد، ده حيبقى هو الملك بتاعهم، فأصيب كده بغضب شديد وعلى الإسلام وعلى المسلمين. فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعفون عن المشركين على الكتاب كما أمره الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يبقى مش أذى فقط ولكن أذى كثيرا، يعني عشان الواحد يبقى عنده يتهيأ كده ويبقى مستعد. هو ده الطريق، هو الطريق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال وكان وقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الغل والحسد يفعل كده من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديق كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه المشركين وعبد الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. قالوا ما فيش بد بقى إلا أن هم يدخلون إلى الإسلام، فدخلوا الإسلام لكن لم يدخلوا الإسلام رغبة في الإسلام، لم يدخلوا رغبة في الإسلام. لكن طالما كل من نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقد لها فبأحكام الإسلام بتجري عليه وأمره يفوض إلى رب سبحانه وتعالى. هل ينتفع بهاتين الشهادتين؟ هو انتفع بها في الدنيا، طب في الآخرة؟ إذا انضم إليها اعتقاد القلب، إذا انضم إليها اعتقاد القلب. لكن ده منافق نطق الشهادتين بلسانه، فهنجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا لكنه أساسا أبى الإسلام في قلبه، يبقى على ذلك هذا كافر عند ربي سبحانه وتعالى، هذا كافر عند ربي سبحانه وتعالى. لكن احنا بنعمله بالظاهر، نطق شهادتين يبقى ده مسلم، تجري عليه احكام الاسلام، تجري عليه احكام الاسلام طالما انه لم ياتي باي ناقد من نواقض شهادتين. وعند ربي سبحانه وتعالى يبقى ده مسلم زي الشهيد كده، يبقى كل من قتل عرض معك فهو شهيد. هو شهيد عند ربي ام لا؟ لا نعلم الوجهه. يبقى هو شهيد، يبقى احنا بنحكم بنجري عليه احكام الشهاده، يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ايه في ملبسه وفي دمائه لانه قتل على ارض المعركه. لكن هو عند ربي سبحانه وتعالى شهيد ام لا؟ لا نعلم، الله اعلم بمن يقاتل في سبيله، الله اعلم بمن يقتل في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو عند ربي ايه سبحانه وتعالى؟ ليس لنا دخل في ذلك الامر، لان في عمل قلبي ليس لنا سبيل ان نطلع عليه، لا يطلع على ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نطق شهادتين، هل هو يعتقد فيها ولا لا؟ احنا لا نعلم، دي حاجات بقى قلبية، لذلك إذا انضم لاعتقاد القلب انتفع بها عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني نقول ده نطق شهادتين. احنا برضك الآيات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: يوم يقول منافقون ومنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره في الرحمة وطنه من قبل العذاب نادونا ألم نكن معكم قالوا بلى كنتم معانا، كانوا يصلوا ويصوموا ويجاهدوا ويتصدقوا كده، ولكن كلها أعمال ظاهرة ما كانش ليهم وجه إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكن رياء وسمعة، رياء وسمعة. فلذلك ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يبقى منافقه، يبقى كان بينطق الشهادتين لكن ما كانش يعمل عمل ده لله سبحانه وتعالى. طب ده يصلي، ده كان بيصوم، كان يخرجون في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون مع المؤمنين يستمعون، لكن كل ده أساسا القلب كان في وجهة تانية خالص، وجهة كانت لغير الله سبحانه وتعالى. مع أنه طب يتصدق، بس يتصدق لغير الله، وإحنا برضك بنذكر دايما أول ثلاثة تصعر بيهم عالم، يبقى ده تعلم العلم وكان يعلم العلم، لكن ده ما كان لإيه؟ ما كانش إلا لحظ نفسه، حتى يقال عالم يقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب فيلقى على وجهه في النيران، وده متصدق، يبقى كان بينفق هذا المال في كل أوجه الخير، وإحنا نقول ده رجل يعني من المتصدقين من المحسنين، لا نجد هذا الرجل إلا وينفق بالأموال الطائلة، يبقى نقول على ذلك ممكن نغبطه، لكن كان العمل ده لغير وجه الله، حتى يقال منفق متصدق وقد قيل، فيمر به فيسحب فيكب على وجهه في النار، وده رجل شهيد قاتل، يعني فيما يبدو كده كان بيقاتل في سبيل الله حتى جاد بنفسه، ولكن عشان يقال شجاع. كل ده احنا ليس لنا اطلاع، الله تعالى هو المطلع على ما في قلوب العباد، عشان كده دايما الاعمال تفتقر الى نية. يبقى هذا عمل، عمل كده لما احنا ننظر اليه ونزنه هو عمل صالح، عمل صالح فيما يبدو لنا، لكن هو صالح عند ربك سبحانه وتعالى ام لا؟ حسب الوجهة، كانت الله سبحانه وتعالى خالصة وعمل صالح، يبقى ده عمل صالح، نحكي كده ان ده عمل صالح فيما يبدو لنا، احنا بالظاهر كده بنتكلم، لكن هو ده عمل صالح هو احنا رأيناه، هو عمل صالح عند ربك ولا لا؟ والله ان كانت الوجهة لله، ان لم تكن لله يرد هذا العمل على صاحبه، بل يكون سبب في تعذيب ذلك الانسان، يعني كما بينا في هذه الروايات. لذلك هم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا. قال باب لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا. قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجال المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت الآيات لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أيضا في رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن علقمة بن وقاص رضي الله عنه أخبره أن مروان قال بوابي اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لإن كان كل امرئ فرح بما أوتي وحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فروا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بما ده حال المنافق، ده دايما هذا حال المنافق، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية الأولى أن رجال المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا، حلفوا يعني ما منعهم إلا العذر يعني، ويقسمون بالله سبحانه وتعالى يعني ما منعهم إلا هم يكذبون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم العلانية ويوكل السريرة إلى رب سبحانه وتعالى زي ما حدث في غزوة تبوك. يبقى هذه سورة التوبة بتحكي لنا عن المنافقين وإزاي لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما عاد يبقى جاءوا يعتذرون وأنهم ما منعهم إلا العذر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عالية هؤلاء، ما يشككش في النوايا ولا المقاصد، ويوكل النوايا والمقاصد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى نزل الآيات بفتح هؤلاء، غير طبعا الثلاثة اللي هو كعب ابن مالك رضي الله عنه ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية لما قالوا ليس لنا عذر في ذلك، وكانت المقاطعة من المسلمين لهم 50 ليلة حتى نزلت الآيات التي تاب الله عز وجل بها على هؤلاء الثلاثة. يبقى صدقوا، يبقى كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف وكانش عنده عذر. الكلام ده أيضا مرارة بن ربيع وهلال بن أمية ما كانش عندهم عذر، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموا عذرا كما فعل المنافقون، ولكن ما كان عندنا عذر. طيب على ذلك تمت المقاطعة لغاية لما نشوف الحكم فيهم إيه، ونزلت بعد كده الآيات بعد 50 ليلة من المقاطعة، وضاقت عليهم الأرض من رحوة، ضاقت عليهم أنفسهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كانوا في حالة من الكرب الشديد، لكن في النهاية نزلت الآيات التوبة أن الله تعالى تاب عليهم وأن الله تعالى فرج على هؤلاء. أما هؤلاء المنافقون الذين اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني تخلفوا لأعذار وغير ذلك، لم يذكروا أعذارا ولكنهم تخلفوا الأعذار، فقبلهم العنية أوكل السريرة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال كان أن الرجال المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو تخلفوا عنه وفرحوا مقعد الخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا عليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت الآيات لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. برضك الفهم في الآيات، يعني كما قال النبي مليك رحمه الله أن علقمة بن وقاص رضي الله عنه أخبره أن مروان قال للبواب اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. هو أرى الآية كده، وبالتالي فهم الآية بهذا المفهوم. وكم من حالهم يعني إن كانت الآية فيها أي نوع من أنواع الإشكال يبقى يسألون أهل العلم عن ذلك، فكان ابن عباس رضي الله عنه من أهل العلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لهم فقهوا في الدين وعلموا التأويل، فكان ممن يعلم تأويل الآيات حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقال اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنه فقل لأن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون. ده أمر يعني نقول يعني مقبول عليه الإنسان مفطور. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وما لكم ولهذه، لا يعني فبدأ يبين له تفسير الآية، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموا إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروا عنه فيما سألهم. يبقى ما أجابوا على السؤال بس كتموا المسألة، وبالتالي يعني كأنه إيه أصحاب يد منا وإنهم بينوا له يعني ليه أجابوا على السؤال. ففرحوا بما أتوا من كتمانهم، فرحوا بذلك ثم كتموا. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الإنسان برضك هنا محتاج أن يعرف التأويل الصحيح للآيات، التفسير الصحيح يعني للآيات، لأن ممكن الآية أقرأها كده في ظاهر الآية أفهمها بمفهوم غير المفهوم التي وردت بسببه الآية، فيبقى أنا محتاج دايما كده يبقى مش أعتمد على قراءة الآية نقول لك دي مفهومة، آية مفهومة، ارجع كده دايما إلى كتب التفسير، انظر إلى تفسير الآيات وما قال فيها العلماء وما قال فيها الصحابة وما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ممكن إنسان يفهم الآية بغير المفهوم الصحيح ظنا أن الألفاظ واضحة، لكن ترى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بيّن يعني سبب نزول الآية، انظر كده سبب النزول إيه، في سبب النزول هنبدأ نفهم يعني أن الآية دي نزلت وسبب النزول يوضح لنا المعنى. يبقى نخلي بالنا كده أن ما نقراش آية وأن ظاهر الآيات كده واضحة جداً، وبالتالي ممكن أكلم فيها. أنا أقول لك انتبه كده، ارجع الأول لكتاب التفسير، شوف تفسير الآيات إيه. قد يكون تفسير الآية على غير المفهوم الذي يعني رآه الإنسان من قراءته للآية. ولذلك هو مروان ماذا قال؟ يعني لإن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لا يعمل معذب المعذبان أجمعون، يعني معذبان أجمعون، إحنا هنعذب جميعا كده. فقالوا لا، ما لكم ولهذه؟ وبعدين بيّن له سبب نزول هذه الآيات، أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما أجابوا بإجابة كتموا العلم وأجابوا إجابة أخرى، وظنوا هم أدوا هذا الأداء، وعند ذلك أحبوا يعني ما فرحوا بما أتوا من كتمانهم، فنزلت هذه الآيات كما وضح ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ثم ذكر باب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى 2 ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.